الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: حلفت بالطلاق بقولي علي الطلاق بالثلاث، أنني لا أأخذ هذا الشيء منك، ولكن صاحبه أصر علي حتى أخذته، فما حكم ذلك؟ الحمد لله، لا يجوز للإنسان أن يحلف بهذا القول، فلا يجوز له أن يقول علي الطلاق والطلاق يلزمني إن فعلت ذلك أو إن لم أفعل ذلك، فإنه بهذا القول يعرض نفسه وأسرته وأهل بيته وأولاده للخطر الداهم العظيم. فلا يجوز للإنسان أن يقحم زوجته وأولاده فيما يريده أو ما لا يريده من الآخرين. فما شأن زوجتك وما شأن أولادك؟ إذا أخذت العانية فلك ذلك، وإذا لم تأخذها فلك ذلك، وأنت رجل وتقدر أن تمتنع عن أخذها بألفاظ أخرى غير هذا القول الذي قد يعرضك وأسرتك للخطر. فلا يجوز للإنسان أن يعمل لسانه بمثل هذه الألفاظ التي تترتب عليها آثار تحزنه ويأسف عليها كثيرا إذا ترتبت عليها آثارها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قول الإنسان علي الطلاق والطلاق يلزمني إن فعلت أو إن لم أفعل ذلك، ثم خالف مقتضى ما عزم عليه أو حلف عليه. والقول الصحيح إن شاء الله أن هذا من جملة الأيمان التي تدخلها الكفارة. فإذا قلت علي الطلاق كذا إن فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا ثم خالفت مقتضى هذه اليمين، فعليك كفارة يمين، ولا ترجع إلى هذا اللفظ مرة أخرى. وكفارة اليمين أن تطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، أو تكسوهم كسوة تصح فيها الصلاة، أو تعتق رقبة. فإذا لم تجد واحدة من هذه الخصال الثلاث فعليك أن تصوم 3 أيام متتابعات في أصح قولي أهل العلم، وإياك أن ترجع إلى هذا اللفظ مرة أخرى، والله أعلم.